فالسؤال الخامس: ما القول في من أنكر علامة من علامات الساعة؟ قال: لأنها لا تدخل العقل في نظره. هذا السؤال جيد ومهم جدا، لأن من الناس من تأثر بالعقلانيين الذين يزنون الشرع بعقولهم. الجواب هو: لا شك أن الإيمان بكل ما ورد وثبت في الأحاديث من علامات الساعة كخروج المهدي ونزول عيسى وخروج الدجال وغيرها من العلامات الثابتة في السنة، الإيمان به واجب فرض، لكن ليس هناك نص دليل من أن من أنكر ذلك فقد كفر. والتكفير ليس بالأمر السهل، التكفير ليس بالأمر السهل، وهنا لابد من التنبيه لهذه المسألة. لا يخوض في التكفير وإخراج الناس وإخراج المسلمين من دينهم كل إنسان، لا، هناك أسباب وشروط وموانع للتكفير، فنحذر من الخوض في مسائل التكفير لأنها تحتاج الكلام فيها إلى علم، فنترك ذلك للعلماء، لا نخوض في هذه المسائل بغير علم. فلا بد من توفر أسباب لتكفير هذا الشخص، كذلك أيضا توفر شروط فيه وانتفاء موانع، والأمر ليس بالهين. نعم، من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما قامت الحجة عليه وتوفرت الأسباب والشروط وانتفت الموانع، لا شك في أنه يقع في الكفر. أما من أنكر شيئا من علامات الساعة لعدم ثبوته عنده أو لشبهة من حيث المعنى فهو ضال عند أهل العلم وليس بكافر، كمن ينكر أي حديث صحيح عند أهل العلم. فهذه علامات الساعة التي جاءت وذكرنا بعضها صحت فيها الأحاديث، فمن أنكر شيئا منها رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه ضلال مبين.